بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده سبحانه وأستعينه وأستهديه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله وابن أمته، وأشهد أن الجنة حق والنار حق، وأشهد أن أمة محمد أهل كتاب، وأشهد أن من لم يبايع جماعة المسلمين فليس من المسلمين. وبعد، فهذا الفصل السابع من سلسلة سبيل المؤمنين، وبينا في الفصول الماضية أن الجماعة من مقتضيات التوحيد، وأنه لا طريق إلى التمكين بغير توحيد وإمام وبيعة وجماعة، وبينا أن ترك الجماعة بدعة مكفرة ناقدة للإسلام، وأن الفرق الاثنتان وسبعون من هذه الأمة فرق مشركة خالدة في النار كلها، وفرقة واحدة خالدة في الجنة هي جماعة المسلمين وإمامهم. وبينا أيضا في الفصول الماضية أن شبه المخالفين المفارقين أصحاب الفرق والأهواء، أن شبههم عبارة عن أوهام لا مستند لها من الكتاب والسنة، وأن أصحابها يقيدون ويخصصون ويفسرون بما وافق الأهواء والظنون. وسنخصص هذا الفصل إن شاء الله لبيان ما يتعلق بتسمية المسلمين. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فهذه القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالإيمان والفضل هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين. فالصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، والتابعي من لقي الصحابي وأتباع التابعين الذين لقوا التابعين. فسبيل المؤمنين وجماعة المسلمين هو اتباع هؤلاء السلف الصالحين بلا تبديل ولا تعديل. فليس الإسلام منقسما إلى مناهج سلفية وأخرى غير سلفية، بل الإسلام سلفي بطبعه، والسلف الصالح من الإسلام، والإسلام من السلف الصالح. ولا وجود البتة لمسلمين غير سلفيين. فلذلك جماعة المسلمين في غنى عن ابتداع أسماء تميز المسلمين عن باقي الفرق والأحزاب والشيع، كتسمية السلفية أو السلفية الجهادية أو غيرها من المسميات التي اتخذها أصحابها ميزة تميزهم عن باقي المسلمين في زعمهم. لكن الجماعة حسبها ما سماها به أبوها إبراهيم عليه السلام: هو سماكم المسلمين من قبل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فتسمية المسلمين مسلمين قد تضمنت كل المعاني التي تميز المسلم عن غيره من التزام بالسنة والجماعة ومنهج السلف الصالحين، مع ما يقتضيه ذلك من تحريم لطرق البدعة والضلال. وأما من لم تكن هاته حاله فإنه لا يشترك مع المسلمين في تسميتهم، وإنما اضطر من سموا أنفسهم بأسامي مختلفة من جماعات وأحزاب وطوائف، فإنهم تسموا بأسامي مختلفة لأنهم لم يعلموا بأن الإسلام هو الجماعة، وهو بيعة على الإسلام، ولا بد أن يكون المرء مع جماعة المسلمين وإمامهم مبايعا على الكتاب والسنة والإجماع واتباع السلف والصحابة. فحسبوا أن من قال لا إله إلا الله فإنه مسلم، لذلك ابتدعوا أسامي ذكرنا بعضها وغيرها كثير ليميزوا أنفسهم عن باقي المسلمين في زعمهم، ولكن في الحقيقة فإنهم ومن تميزوا عنهم ليسوا على شيء، ومنهج جماعة المسلمين هو الذي يوافق كتاب الله وسنة رسوله، هو سماكم المسلمين من قبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى الأمين.